وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 56. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم فهو في الصحيح. عن علي رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. هذا الحديث صريح في مدة المسح على الخفين، وأنها للمسافر 3 أيام بلياليهن ويوم وليلة للمقيم. وهذا التشريع الرباني ملاحظ فيه التخفيف على المسافر، كما خفف الله جل وعلا عنه الصلاة الرباعية إلى 2 ركعات، وشرع له الجمع ليؤدي الفريضتين في وقت أحدهما الأرفق به. وهنا في المسح على الخفين، لأن نزع الخفين وغسلهما وغسل الرجلين فيه شيء من المشقة كل يوم وليلة، فمدد للمسافر 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة فقط. وهذا التشريع فيه حكمة، وإلا فالوضوء وغسل الأعضاء مثلا قد يقال لا فرق بين المسافر والمقيم، انتقاض الوضوء ورفع الحدث ونحو ذلك، لكن الله جل وعلا راعى التخفيف لعباده، لأن السفر مظنة المشقة، ليست المشقة محققة، قد تحصل وقد لا تحصل، لكن لكون مظنة المشقة شرع الله له هذا التخفيف. واليوم الشرعي كما تقدم لنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ولذا قال العلماء: الصلاة بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، تعتبر من قيام الليل، من صلاة الليل، إلا أن الوتر لا يصح إلا بعد صلاة العشاء. ومتى تبدأ مدة المسح؟ أقوال للعلماء رحمهم الله، منهم من قال من أول حدث بعد لبس على طهارة، ومنهم من قال من أول مسح بعد حدث على لبس على طهارة. والفرق بينهما واضح، إذا قلنا من أول حدث أو من أول مسح، فمثلا توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين واستمر على طهارته حتى صلى الظهر، ثم نقض الوضوء بعد صلاة الظهر ولم يتوضأ، ثم توضأ عند أذان العصر ومسح على الخفين. متى تبدأ مدة المسح؟ عند من يقول من أول حدث بعد لبس تبدأ المدة من بعد صلاة الظهر، وعند من يقول من أول لبس، من أول مسح بعد حدث على طهارة، قال عند أذان العصر. هذا الفرق بينهما. وهل يلزم في الخفين شروط؟ اشترط بعض الفقهاء رحمهم الله شروطا، قالوا أن يكون سميك ساترا للمفروض، غير مخرق، ثابت بنفسه، وذكروا شروط. وبعض العلماء رحمهم الله قال ما صدق عليه أنه خف وصح استعماله، لأن الصحابة رضي الله عنهم معروف تقللهم من الدنيا وزهدهم فيها وعدم الاعتناء بالملابس والمراكب والمآكل رضي الله عنهم زهدا في الدنيا، فما تخلو خفافهم من خروق وفتوق وضعف ونحو ذلك من الأمور التي تعرض. ولعل هذا أولى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث يقول ما صدق عليه أنه خف وإن كان فيه شقوق ما لم تكن كثيرة، يعني ما يصلح أن يقال له خف، البارز من القدم أكثر من المختفي، حينئذ ما يقال لابس خف. وفي هذا يسر وسهولة وسماحة الشريعة الإسلامية، وأنها تراعي ظروف المرء من سفر وإقامة ومرض وصحة وانشغال وغير ذلك من الأمور التي تعرض لابن آدم. فالشريعة الإسلامية في أحكامها جاءت مسايرة لحاجة الناس ولما يصلح أحوالهم. وعن علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. هذا مدرج من كلام علي أو من غيره من الرواه، أخرجه مسلم، وكذلك أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان. والحديث دليل على المدرج، قوله يعني في المسح على الخفين. نعم. والحديث دليل على توقيت المسح على الخفين للمسافر كما سلف في الحديث قبله، ودليل على مشروعية المسح للمقيم أيضا، وعلى تقدير زمان إباحته بيوم وليلة للمقيم، لأن الحديث السابق حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه في مسح المسافر، وحديث علي رضي الله عنه هذا في مسح المسافر والمقيم، فهو تأكيد لما في حديث صفوان من بالنسبة للمسافر، وتأسيس بالنسبة لمسح المقيم. نعم. وإنما زاد في المدة للمسافر لأنه أحق بالرخصة من المقيم لمشقة السفر. نعم. الحديث 57. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم والتساخين، يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث عن ثوبان، ثوبان مولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، هو أسر وبيع فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال أنه أعتقه وبقي معه عليه الصلاة والسلام حتى توفي، ويقال إنه لم يعتقه. واسمه ثوبان تثنية ثوب، ثوب وثوب يقال لهما ثوبان. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. والسرية كما تقدم لنا في السيرة النبوية، السرية باصطلاح علماء السيرة بأن السرية ما لم يكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والغزوة ما كانت بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، فسرايا النبي صلى الله عليه وسلم كثير والغزوات دونها، يقال غزوة بدر، غزوة أحد، لأن القائد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والسرايا التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة بعض الصحابة، ويقول بعضهم السرية ما كان رجالها من 500 إلى 300، والغزوة كثير وقد تكون قليل. وثوبان رضي الله عنه ينقل لنا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به السرية إذا بعثها، كان عليه الصلاة والسلام يودع سراياه ويعلمهم ويفقههم، وإذا أرادوا الخروج ربما يخرج معهم تكريما لهم وتقوية لمعنوياتهم وإكراما لهم، ثم يوصيهم عليه الصلاة والسلام. والوصية مبذولة منه صلى الله عليه وسلم للفرد وللقائد وللسرية عموما، للفرد كما وصى معاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. معاذ ما ذهب لقتال، وإنما ذهب للتعليم والتفقيه. ووصى القائد علي رضي الله عنه قال: انفذ على رسلك على مهل، لا تشق على صحبك ومن معك، تمشون بعزم وسرعة، فإذا وصلتم العدو وإذا كم مرهقون تحتاجون إلى راحة، فسيروا سيرا مريحا، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، لا تشق على صحبك. ويوصي دائما القادة بالرفق واللطافة برعاياهم، وأن يلاحظوا الضعيف ويواسوه ويتابعوه، كما مشى النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر رضي الله عنه لما أرهقه وأتعبه جمله من المشي، مشى معه النبي صلى الله عليه وسلم ليونسه وليدخل السرور عليه، واشترى الجمل منه لأنه كان في حالة كأنه كره الجمل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعره بأن الجمل له قيمة، فاشتراه منه. واستثنى جابر حملانه إلى المدينة، قال: أبيعك إياه وأبقى ما معي شيء، لكن أستثني أركبه إلى المدينة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلما حط رحله بالمدينة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلمه الجمل، ثم سلمه النبي صلى الله عليه وسلم القيمة، ثم رد عليه الجمل عليه الصلاة والسلام. ما كان طمعا في الجمل، لكن يريد ليدخل السرور على جابر رضي الله عنه. قال: تراني ما كستك لأخذ جملك هو لك، ودفع القيمة له ودفع الجمل عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يسير مع الضعيف ومع المنقطع، ويوصي السرية وقائدهم إذا خرجوا من عنده ليكونوا على هدي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا النساء. ويعطيهم الأرشادات السامية الجيدة صلوات الله وسلامه عليه. وكما كان خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم يوصون قادتهم وسراياهم كذلك، يقول: كونوا على حذر من معاصيكم أشد حذرا من عدوكم. يقول: أنتم ما يفتك بكم عدوكم، وإنما الذي يفتك بكم ويهلككم المعاصي. إذا عصيتم الله سلط الله عليكم عدوكم، وإذا أطعتم الله ألان لكم الصعاب والشداد والقاسية، وأخاف الناس بكم جل وعلا، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. ويقول عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. الرعب يكون في العدو في قلوبهم إذا كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسافة شهر. الآن ما يخاف منا عدونا ولا يرهبنا، نحن نرهبه. لما؟ للمعاصي التي وقعنا فيها. والمرء إذا وقع في المعصية سلط الله عليه الذل، صار هو الذليل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم يوصون سراياهم والقوات والجند، وكل يعطونه على حسبه، والمبعوث للتعليم والتفقيه في الدين يعطونه على حسب حاجته وما يستفيد منه. بعث صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب. السرية في السفر في برية، ويكون الماء قليل عندهم، ويكون عندهم البرد والرياح والمشقة، فبين لهم صلى الله عليه وسلم ما يرتفقون به ويسهل عليهم سفرهم. قد يكون على المرء عمامة ساترة لرأسه ولرقبته ولحنكه، فإذا خلعها ربما طرقه الهوى وآذاه، وإن كان لا يستغرق ماء مسح الرأس، لكن الهوى والتعرض له قد يؤثر على المرء. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب العمائم، يمسح عليها مثل ما يمسح على الخفين. العصائب فسرها ثوبان بقوله يعني العمائم، والعمائم والعصائب شيء واحد، لكن أمانة النقل أن الراوي للحديث يأتي بما جاء في الحديث، ثم إذا توقع أو خاف إشكال أن يبينه. العصائب محتمل أن تكون عصابة مربوطة يعني على جرح، ففسرها بقوله العمائم لأنها تعصب على الرأس بمثابة العصابة يعني العمائم. والتساخين، التساخين لفظ ومعنى من ألفاظ الخفين، التساخين يعني الخفاف. أمرهم أن يمسحوا عليها لأن كشف القدم في السفر والرجل مستعجل أو مجاهد أو الماء قليل ونحو ذلك يحتاج إلى كلفة ومشقة، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا، وفي هذا راحة لهم وتوفير للماء لأنه مظنة القلة مع المسافر، فيمسح عليه. والمرء يدرك الفرق بين الماء إذا كان سيعصل قدميه وبين مائه إذا كان سيمسح على خفيه، فيكون في هذا توفير للماء وراحة للمسافر وحفظ للقدمين من تعرضهما للهواء أو للبرد أو للثلج أو لغير ذلك من العوارض. اقرأ. وعن ثوبان بفتح المثلثة تثنية ثوب، وهو أبو عبد الله. المثلثة يعني الثاء ثلاث نقط، ويقال للتاء مثنات، ويقال للباء موحدة، ويقال للياء كذلك مثنات لأنها بنقطتين، ويقال إن التنقيط هذا من محاسن الحجاج، هو الذي أمر بتنقيط الحروف والمصاحف، ولا كانت الياء والتاء والباء ما تعرف إلا بالسياق ما لها نقط. نعم. وهو أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن، قال كنيته أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن قولان. نعم. قال ابن عبد البر والأول أصح ابن بجدد بضم الموحدة وسكون الجيم وضم الدال المهملة الأولى، وقيل ابن جحدر بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة فدال مهملة فراء. وهو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الجاهلية ينسب إلى سيده، يقال ثوبان مثلا ابن محمد، لكن لما نزل قوله جل وعلا ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فزيد بن حارثة رضي الله عنه دعي زمن طويل زيد بن محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبناه وأشهد على أنه ابنه يرثه ويرثه. لما نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، دعي زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. وهو من أهل السراه، موضع بين مكة والمدينة، وقيل من حمير، أصابه سبي فشراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه، ولم يزل ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو آل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشراء، وكان عليه الصلاة والسلام كما عرفنا يشتري حاجته ولا يقبل أن توهب له تكرما وشيمة، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم يفرحون بأن يطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما. ولهذا أبو بكر لما تحرى للهجرة أعد راحلتين، واحدة له وواحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدمها للنبي صلى الله عليه وسلم أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلها إلا بالثمن، قال بالثمن. نعم. ولم يزل ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم فنزل الشام ثم انتقل. لأن من رافق النبي صلى الله عليه وسلم صعب عليه فراقه، فكانوا رضي الله عنهم زيد بن حارثة وثوبان وغيرهم يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا ليلا ونهارا، حتى في الليل يتوسد الباب، يقول يمكن تبدي حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الليل فيظفر مسرورا بقضائها رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلزمهم بهذا أو يأمرهم، وإنما يتحرون ذلك من أنفسهم خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم. والآخر الذي كان يبيت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعه وسره فقال له سلني. فكر الرجل فقير من أهل الصفة، لا مال ولا ولد ولا أهل ولا زوجة ولا شيء من حطام الدنيا، فكر ما طلب زوجة وما طلب مالا، ولا يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدر عليه. أعطى رجلا غنما بين جبلين، وأعطى رجلا 100 من الإبل ثم 100 من الإبل ثم 100 من الإبل في موقف واحد، 300 من الإبل في موقف واحد، عطية لرجل واحد. يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام، ويبيت طاوية. هذا الرجل فكر واغتنم هذه الفرصة، قال أسألك مرافقتك في الجنة، الدنيا كلها زائل لا خير فيها، قل في الدنيا رافقتك لكن في الجنة تكون في أعلى عليين، وأنا إن دخلت الجنة كنت في أدناها، أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك، يعني أطلب شيء من أمور الدنيا التي أقدر عليها أنفذها الآن. قال هو ذاك، ما أريد غيرها. همة عالية فكر فيها رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود، أكثر الطاعة والعبادة لله جل وعلا، وأنا أحرص على أن أحقق لك ما طلبت بإذن الله. إذا أعنتني على نفسك بطاعة الله جل وعلا والإكثار من عبادته، هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يدخلون الجنة برحمة الله ويقتسمون درجاتها بأعمالهم. ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. إذا قدم الإنسان عملا جليلا استحق المنزلة العالية في الجنة، وإلا الجنة لا ثمن لها، مهما يكون يقدم المرء ما يكون ثمن للجنة، الجنة برحمة الله جل وعلا لمن اتقاه. والدرجات الجنة تقتسم وتحصل ويحصل عليها بالعمل. فهذا الفقير من الصحابة رضي الله عنه في الصفة يأخذ اليومين والثلاثة ما ذاق شيئا، ما فكر في الدنيا وطلبها، قال أسألك مرافقتك في الجنة رضي الله عنه. فنزل الشام ثم انتقل إلى حمص، يعني كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى، ثم الصحابة الكثير منهم تفرقوا، منهم من ذهب إلى العراق ومنهم من ذهب إلى الشام، والكثير من الصحابة ذهبوا للشام لأن الشام فيها الخيرات والرغد والأنهار ولطافة الجو وغير ذلك، وأهلها أرفقوا بالناس من غيرهم. ثم انتقل إلى حمص فتوفي بها سنة 54، وهي الشام بلاد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وجاء الثناء عليها في القرآن في آيات كثيرة من كتاب الله. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم فسميت عصابة. أمرهم يعني ما سألوه، وإنما هذا من وصيته صلى الله عليه وسلم لهم. فسميت عصابة لأنه يعصب بها الرأس والتساخين بفتح المثنات بعدها سين مهملة وبعد الألف خاء معجمة فمثنات تحتية فنون. التساخين لعلها سميت بهذا والله أعلم، لأنها تسخن القدم، تدفيها عن البرد والثلج وغير ذلك من عوارض من العوارض التي تعرض تؤذي القدم. وقال في القاموس التساخين المراجل الخفاف، وفسرها الراوي بقوله يعني الخفاف، جمع خف، والظاهر أنه وما قبله في قوله يعني العمائم مدرج في الحديث من كلام الراوي، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وظاهر الحديث أنه يجوز المسح على العمائم كالمسح على الخفين، ولم يشترط فيها الطهارة للرأس والتوقيت كالخفين، ولم نجد فيه كلاما للعلماء. ثم رأيت بعد ذلك في حواشي القاضي عبد الرحمن على بلوغ المرام أنه يشترط في جواز المسح على العمائم أن يعتم الماسح بعد كمال الطهارة كما يفعل الماسح على الخف. وقال وذهب إلى المسح على العمائم بعض العلماء ولم يذكر لما ادعاه بعض العلماء رحمهم الله. يقيد العمائم التي يمسح عليها هي ما كان لها حنك ملفوفة تحت الحنك أو لها ذؤابة مرسلة، أما التي على الرأس فقط بدون ذؤابة وبدون لفة على الحنك هذه قال ما يمسح عليها، لأنها نسفها وبسهولة، بخلاف ما إذا كانت مربوطة تحت الحنك ففيها مشقة، وهي الغالب من عمائمهم أنها تكون مربوطة تحت الحنك، لها لفة، لفات على الرأس ولفة من تحت الحنك حتى تمسك الرأس. ولم يذكر لما ادعاه دليلا. وظاهره أيضا أنه لا يشترط للمسح عليها عذر، وأنه يجزئ مسحها وإن لم يمس الرأس ماء أصلا. وقال ابن القيم إنه صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة فقط، ومسح على الناصية، وكمل على العمامة. وقيل لا يكون ذلك إلا للعذر، لأن في الحديث عند أبي داود تقدم لنا في الوضوء أنه ممكن المسح على العمامة وعلى الناصية، يعني إذا كانت الناصية بارزة يمسح على الناصية ويكمل على العمامة، لأن أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، فيحمل ذلك على العذر. وفي هذا الحمل بعد وإن جنح إلى القول به في الشرح، لأنه قد ثبت المسح على الخفين والعمامة من غير عذر في هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.